السؤال يقول: إذا كان هناك بعض الأشجار المزروعة داخل البيت ويخرج منها بعض الفروع خارج البيت، فهل يجوز لأحد أن يقطع شيئا من هذه الفروع خارج البيت؟ الجواب أن ذلك يجوز بإذن أصحاب البيت، فإن كان هذا لا ضرر فيه على الشجرة، والمظنون أنه يتسامح في مثل ذلك فلا حرج. أما إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الشجرة وقد تتضرر ولا يأذن أصحابها، فالأصل أن ذلك لا يجوز، لأنه متعلق بملك للأشخاص وإن كان خارجا عن بيتهم. والله تعالى أعلم.